هذا المعيار أيها الأخوة، الاتفاقية الائتمانية ذكروا فيه نطاق المعيار، وذكروا فيه المقصود بالتسهيلات الائتمانية وأنواع التسهيلات والتكييف الشرعي لمنح التسهيلات الائتمانية والأحكام الشرعية للتسهيلات وأخذ الضمانات على التسهيلات الائتمانية. نطاق المعيار يتناول التسهيلات الائتمانية وما يترتب عليها من عوائد وعمولات. المقصود بالتسهيلات الائتمانية هي الاتفاقيات التي تدرس قوة العميل وملاءته وضماناته وماذا أو ما هو الرقم المناسب لتمويله. هذه في العادة تأخذ وقت وجهد وعمل، فإذا صار البنك عنده إحاطة بهذا العميل وقوته وما لديه من رهونات وما لديه من أموال وقوته الائتمانية التي يعني وافقوا على منحه، يعني أو استعدوا، نقول قالوا نحن عندنا استعداد أنت نعطيك مليون أو أنت نعطيك 5 ملايين أو أنت نعطيك حتى أقربها لكم. الآن ما فيه في بعض البرامج الحاسوبية يقولون أدخل حاسبة التمويل، أدخل كم راتبك؟ يقول والله راتبي 10,000. وإذا 10,000 الراتب، هل لديك التزامات أخرى؟ لا. هل لديك مصادر أخرى؟ تقول نعم، تحطها مثلا، ثم يعطونك يقول إذا أنت ممكن تمول مبلغ 300,000. هذا فكرة مبسطة عن هذه الاتفاقيات. هل هذه بمال؟ بلاش، هذا موجود متاح لأنها استقرت في معاييرهم وكم يعطون. أحيانا يكون العميل لا يريد مبالغ كبيرة، مليون، مليونين، 10 مليون، 100 مليون، كيف يعطونه؟ لازم يسألون عنه كما يسأل ولي المرأة عن خاطب موليته أو أشهد، فيسألون كيف هو، كيف يسدد، وكيف يتعامل، هل هو لديه مشاكل مع الحكومة، هل له سمعة مالية. ولذلك يوجد بعض الناس يا إخواني يقول لي شخص سمعته أنا بأذني يقول أنا بالتليفون البنك يعطيني 200 مليون ريال تليفون، تمام. هذا أحد التجار، رئيس الغرف التجارية في المملكة، أو أي نعم غرف مجلس في وقت ما، فكان يقول له نحن التجار أنا بالتليفون أجيب 200 مليون. ناس بالتليفون، أرفع السماعة على مدير البنك الفلاني مباشرة يحول. لماذا؟ لأن اسمه معروف، سمعته، شركاته، مصانعه. طيب في بعض الناس لا يمكن أن يعطى، ما يمكن يعطونه، وهذا الرجل الذي يعطى سقف عالي ويعطى نسبة مخفضة ويعطي ما، لأن هذا الرجل سمعته يعني ما فيها مخاطر، والرجل معروف. طبعا هم يأخذون احتياطاتهم، أحيانا يقدمون ضماناتهم، تلقى هذه أصلا هذه مضمونة عند البنوك، حاطها باسم حتى متى ما شاء سحب السيولة متى ما شاء. طبعا التسهيل هو الاستعداد للإقراض أو الاستعداد للتمويل بمعنى عام حتى تدخل العقود الشرعية، واضح؟ لأن التعبير برفض الإقراض إن كان إقراض بفائدة فهو دائما ربوي، والبنوك ما عندها قرض حسن، واضح؟ فالبنوك هي تعطي هذه الاتفاقيات حتى إذا تكرر الإنسان وأخذ وأكثر منه، حينئذ لا يحتاجون إلى البحث في كل مرة إلا إذا جد شيء أو تغير شيء. وإذا تجدون بعض القضايا بعض الناس عليه مليارات حقوق الديون، قضايا مشهورة في البلد، فلان عليه مليارات، لماذا وصل المليارات؟ لأن سمعته المالية كانت رائعة، وكان يأخذ بشركاته وسمعته أموال كبيرة جدا تعثر في سدادها. البنوك لديها ضمانات، لديها أصول مضمونة مفرغة لها، تستطيع أن تنفذ عليها، لكن في الغالب البنوك لا تنفذ، تريد العميل الذي لا يلجئها إلى التنفيذ على الضمانات. هذه الاتفاقيات تأخذ جهد ووقت ودراسات وتحليل وموظفين وذهاب وإياب، اقتضى أن المؤسسات المالية تأخذ عوض، تأخذ عمولات، تأخذ. طيب مجرد الاستعداد للتمويل، جاءت بعض البنوك تقول أبغى عليه. ليش؟ أنا إذا أعطيتك رقم أنا أبغى عليه أجر أو عمولة أو مال أو مقابل. طيب ما قرضتني؟ قال لا، هذا شيء والفوائد شيء. واضح؟ كلها يبحثها هذا المعيار. طيب إذن المقصود بالتسهيلات الائتمانية أحياناً نحتاج البنوك في غير الائتمان، في غير القروض المباشر، مثل خطابات الضمان. البنوك تضمن بعض العملاء للدولة أو أمام عملاء آخرين، الاعتمادات المستندية في البضائع التي تكون في الخارج. في الغالب البنوك هي التي تتكفل وتعطي ضمانات، تعطي اعتمادات، تعطي أحياناً تؤول إلى تمويل. فمثل هذه كلها تحتاج إلى اتفاقيات. تقسم التسهيلات الائتمانية في المؤسسات وفقا لهذا المعيار إلى تسهيلات نقدية وتسهيلات عرضية. النقدية تشمل المعاملات التي تقدم فيها المؤسسة أموالا لتنفيذها، سواء كانت نقود كالقرض الحسن والمشاركة، ومع العلم بأن المشاركة والمضاربة لا تنشئان في ذمة العميل دينا إلا في حالة التعدي أو التفريط، أم كانت في أصول كأعيان أو منافع كالمرابحة والإيجار التمويلية. هناك تسهيلات عرضية، ويقصد بها العمليات التي ترتب التزاما عرضيا على المؤسسة، مثل الكفالات وخطابات الضمان. أحيانا تعطيك خطاب قد يرتب عليها ديون وقد لا يرتب، يعني كثير من الناس لا يحتاج خطاب الضمان إلا كشرط توثيقي أمام رب المقاولة، صاحب العمل الذي من الدولة، وما أقبلك إلا أن تعطيني خطاب ضمان من البنك، هذا عقد بعشرة مليون، عطني من يضمنك بالعشرة ملايين خطاب ضمان. فالبنوك تقدم هذه الخدمة وتحتاط لنفسها، لا تعطي إلا من تثق فيه وبملاءته وقدرته، وأنه في حال تسييل هذا الخطاب أنها تستطيع أن ترجع عليه، تستطيع أن تنفذ عليه، ليست يعني تعرض نفسها لمخاطر. المعاملات الحالة القائمة على التسليم الفوري للبدلين من التسهيلات الائتمانية ليست، لا تعد المعاملات الحالة القائمة على التسليم الفوري للبدلين من التسهيلات الائتمانية، ليست منها، لأن هذه تسبق المعاملة. طيب قرار منح التسهيلات الائتمانية هو منح المؤسسة على موافقة على الدخول في التسهيلات الائتمانية مع عميل معين بسقف معين صالح للاستخدام في وقت معين وآجال محددة وبشروط معينة تتعلق بالضمانات وطريقة السداد، ويصدر قرار منح التسهيلات بخطاب موجه من المؤسسة إلى العميل، وينص على أن هذا الخطاب لا يشكل التزاما على المؤسسة إلا في حال الدخول في المعاملة الفعلية، وكذلك لا يشكل التزاما على العميل إلا في حال الدخول. طيب استخدام التسهيلات، إذن التسهيلات هي الاستعداد للتمويل، استعداد للتمويل، وليست هي تمويلا، ليست هي تمويلا، هي تستعد بالتمويل بهذا، اطلب نمول متى ما تحققت الشروط التي بيننا وبينك. استخدام التسهيلات هو بدء العميل بالاستفادة الفعلية من هذه التسهيلات، فيتقدم بطلب لإصدار خطاب ضمان أو خطاب اعتماد أو طلبا أو وعدا بشراء بضاعة. يعني هو إن أراد الاستخدام فهذا إجراء آخر. يقول لك أنواع للتسهيلات الائتمانية التقليدية في البنوك. هناك القروض، والقروض معروفة، القروض الربوية. هناك السحب على المكشوف، يعني القروض أن يبتدئ بإعطائك مال، السحب على المكشوف أن تأخذ من حسابك فيسجل بالسالب. يعني بعض الناس يشتري ببطاقته وتجد أنه يكشف، إذا قال كشف حسابه يعني سجل بالسالب، تجد كم رصيدي والله ناقص 100,000 سالب، هذا قالوا سحب على المكشوف. تتيح لك بعض البنوك بس من غير اتفاق على الاقتراض، انت ما اقترض، قالوا انت سحبت على المكشوف لانه والله احنا في اتفاقيه فتح الحساب او كذا وجدناه. ولذلك بعض الناس اصحاب الملاءه تجد ان البنوك لا ترد له، يقول هذا اذا طلب سحب اعطوه. احيانا شيكات يصرفونها فيجعلون حسابه على المكشوف، لماذا تشتري لي او لماذا تسحب؟ في الغالب توجد اتفاقيه او انه منح درجه من الائتمان والثقه ان البنك يعطيه على المكشوف لانه سيسدد، لديه ايرادات كثيره. فاذا جانا شيك مثلا كذا ما نقول والله ما عنده رصيد، نصرف له يعني وندفع الفرق، نحطه بالمكشوف سيغطى. الأوراق المخصومة، مر عليكم خصم الكمبيالات، يكون شخص له كمبيالة للدولة 1,000,000 ريال، فيأتي البنك يقول خذ 900 ريال 900,000 وجيرها إلي، ويصير صاحب الحق هو البنك. هذا خصم الأوراق التجارية. بطاقة الائتمان المصدرة من تسهيلات التقليل التي تترتب على استخدامها مديونية يمكن تقسيطها على العميل ضمن حدود مقدرة لكل عميل مع ترتيب فوائد عليها. البطاقات مرت عليكم أنواعها، منها ما بطاقات إقراضية تقرض العميل قرضا، واضح؟ فيترتب عليها سداد فوائد أو تقسيط هذا المبلغ، يعني يصير يعطونه ثم يقسطون له بفوائد، أحيانا على حسب بعضها آجال يطمعونه ويقول أبد خذ ورد لنا خلال شهرين من دون فوائد، وإن شئت الفوائد أطلب الفوائد نقسطها عليك، وإن تأخرت تكون الغرامات التأخير 25%، أكبر نسبة غرامات أو أكبر نسبة ربا في العالم ربا بطاقات الائتمان، أكثر، وغرامات التأخير فيها تصل 25%، 25% تصل في بعض ما تصل إليه. الاعتمادات المستندية هي من التسهيلات المقدمة من قبل بعض المؤسسات، مرت عليكم ليس كذلك؟ ها؟ لم تأخذونها؟ أخذت يا شيخ، لعلك لم تحضر. ما أخذت كمعيار مستقل؟ أي ستؤخذ، ستؤخذ، موجودة بالجدول صح؟ عند من؟ الأسبوع القادم أو اللي بعده؟ أعانكم الله. طيب، التسهيلات المقدمة من قبل المؤسسة المالية التقليدية لصالح عملائها على نحو تلتزم فيه البنوك بأن تدفع إلى المستفيدين تلك الاعتمادات المفتوحة لحساب عملائها، سواء كانت مستحقة لدى الاطلاع أم كانت مستحقة في تاريخ لاحق. القبولات المصرفية كذلك، وهي تسهيلات مقدمة من قبل مؤسسة مالية تقليدية لصالح عملائها، وهي تعهد من تلك المؤسسة لحساب أحد العملاء أو لحسابها بأن تدفع إلى المستفيدين قيم الأوراق المقبولة في تاريخ استحقاقها. الضمانات المصرفية كذلك هي تعهد يصدر من البنوك بناء على طلب العميل حتى إلى طرف ثالث محدد المبالغ، ويدفع عند طلبه أو بتاريخ محدد. سم. نعم نعم، يلتزم يتعهد، هذا الرجل مقبول، هي من جنس خطابات الضمان والاعتمادات، التزام أني أسدد عنه هذا، أدخل معه، أدخل ولا تخف، أنا كفيل له أو أنا ضامن له. كل هالأنواع اللي تقرؤونها من الأنواع اللي تذكر هي من قبيل الكفالة والضمان، واضح؟ هي ما هي مشكلتها؟ مشكلتها أنها تؤول إلى الربا، متى؟ في حال تحمل البنك ثم رجع. يعني البنك لو صار في خلل يجي البنك يقول نعم للدولة، سم، ولا الذي التزم له يقول يلا نفذ التزامي، سم أنفذ التزامي، وتعال يا عميلي عليك مديونية قدرها مليون، أنا دفعت عنك مليون، طيب أنت أخذ النجور علي في ابتداء، فآلت إلى سداد الديون مع النسب السابقة مع فوائد هذه الديون في البنوك الربوية، يفرضون فوائد البنك في الربا، يفرض رايح منشار ذاهب آخذ عمولات، لكن في البنوك الإسلامية يأتون يتورطون، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في خطابة الضمان؟ تجوز الأجرة على خطابة الضمان لأنها من قبيل لن تأوي، طيب إذا آلت تلقاهم يجون يطلعوا لك ابتكار، وابتكار بعضها ابتكارت فعلا، قال ما المحظور؟ أنها تأول إلى ربا، لن تأول إلى ربا، كيف يا أصحاب الفضل؟ قال إذا آلت إلى الربا تسقط النسبة التي سبق أن أخذها كأجرة على الضمان، واضح؟ فلا تأول إلى الربا. مر عليكم خطاب الضمان، ويمكن جابوا هذا، ها جابوا هذا المخرج، ها فمثل هذه خلاص سكرنا باب الربا، أننا لن نأخذ منه، قبل عطني أجرة على عملي وعلى، وإذا ضمنتك ودفعت عنك لن أخذ منك إلا مقدار بمثل ما دفعت لك، فيكون قرض حسن. سم؟ هذا اللي بيدفعها عن العميل أخذ فائدتها من أول، فليش يأخذها مرة ثانية؟ لا يخصم، هو قد أخذها يعني أخذ، لا يخصم، ما يدفع مليون، يعني أنا بنك ضمنت إبراهيم مليون، صح؟ قلت إبراهيم أعطني 50,000، فأعطاني 50,000، أعطيته خطاب الضمان، جيد؟ توهق إبراهيم، جيت ودفعت عنه المليون وخلصت المشروع، ثم رجعت على إبراهيم ما أطالبه بالمليون، أطالبه ب950 حتى أغلق باب الربا، واضح شيخ؟ طيب، عمليات القطع الأجنبي هي من التسهيلات التقليدية المقدمة للعملاء الخاصة بالعقود الآجلة لشراء وبيع العملات الأجنبية، هذه موجود في البنوك الربوية. طيب، أنواع التسهيلات الائتمانية الإسلامية المستخدمة في المؤسسات، المرابحة والمساومة. ما الفرق بين المرابحة والمساومة؟ المرابحة والمواضعة والشراكة والتولية، هذه أنواع عقود الأمانة، بيوع الأمانة، يجب أن تكون أمينا وأن تخبر. إذا قلت واحد تعال يا أخي أبيعك مرابحة، طيب كم تبيع؟ بدي أبيعك مرابحة بربح العشر أو الخمس، قبلت كم؟ والله شريته ب50,000، يجب، ولذلك في خيار خيار تخبير الثمن. مر عليها ليش؟ اذا اخبر بالثمن وهو مؤتمن عليه، لانه لازم يخبر الشركه، لازم تخبر بثمن وتصدق الوضيعه، تقول بعتك بثمن ووضع معلوم، بثمن شرائي ووضع معلوم قدره 5% 10%.